فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين الفسخ والطلاق؟ الفسخ من قبل الحاكم، طلاق من قبل الزوج. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.